اسأل قلبك قبل ما تسأل Thank you. انا غيرني عذاب الكفر بعد ما كان املي صبرني. اسأل روحي زماني يومي وبكره. اسأل روحك. اسأل قلبك اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل thank you. It's اشتركوا تترك فيا أثر فيا غدرك فيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية تغيرت. Thank you. اتغيرت شوية شوية غدرك بيا أثر فيا اتغيرت شوية Yeah. ده كله اتغير وليه اتغير وليه انا غيرت عذابي بحبك لكن انت غيرت I'm اتغيرت شوية شوية، اتغيرت شوية شوية. حبك لكن انت غيرك I'm not